بينهم بين أحد الأعمام وابن أخيه حتى أنه وصل المقام إلى مقاطعة عمه تماما حيث لا يرد عليه السلام. هذا الوضع منذ مدة طويلة تزيد على السنتين، وقد حاول العم الإصلاح ولكن ابن الأخ يصر على مقاطعته علما بأنه شاب طيب وملتزم بمبادئ الدين، ولكن مع هذا لا زال يقاطع عمه. وما رأي فضيلتكم بهذا وما هي العقوبة المترتبة على ذلك؟ والله العم إذا كان العم فإذا كان عاد ظاهرة أو بدعا ظاهرة معروفة ولد أخي معذور إذا قطعه إذا هجره حتى يتوب. أما إذا كان العم لا جرم له ولكن أمور نفسية وأمور تعلق بالدنيا فلا يجوز لولد الأخ أن يقطعه ولا يجوز أن يهجر أكثر من ثلاث أيام. الهجر ثلاث أيام فأقل في أمور الدنيا ويلزمه صلته بعد ذلك السلام عليه والقيام بحق، لأن العم مجلس الأب فلا يجوز له أن يقطعه ولا أن يهجره إلا إذا كان ذلك من أجل يظهر المعاصي ويظهر البدع، هذا لا بأس بهجره حتى يتوب إلى الله من ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.